اشتغالا به في الدروس وغيرها، ويجعلونه حظا مبتدئ في حين اصول الفقه، فهو المبتدئ والمنطلق. الورقات هو مدح مختصر في علم اصول الفقه، وعلم اصول الفقه من العلوم الصريحه التي يحتاج اليها طالب العلم الذي ينشد اصول الاستدلال الصحيح من الكتاب والسنه. ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما انزل الكتاب والسنه على محمد صلى الله عليه وسلم جعلهما باللغه العربيه، فكانت لغه الوحي هي اللغه العربيه. وكان الناس في اول الاسلام اهل اللغه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولذلك كانوا يفهمون مرادات الله ومرادات رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المباشره، خصوصا مع قرب العهد به صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاصد الشريعة ومصادرها ومواردها وعدم اختلاطها بالحكمة المغيرة. فكان الناس يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي حاضر فيهم. وهكذا يمتد الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، فلما كثرت الفتوح وكثر المسلمون واختلط العرب بغيرهم احتاج اهل العلم الى وضع الضوابط والقواعد لفهم الكتاب والسنه ولذلك بدا التاليف في علوم اصول الشريعه كلها، سواء في اصول الفقه او اصول التفسير او في اصول السنه او غيرها، نتيجة الحاجة لتدوين هذه العلوم وتقريرها. وكان من أوائل من عمل بهذا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الموصوم بالرسالة، إذ أن الأصوليين وعلماء التأليف وتاريخ التأليف يرون على الراجح أنه أول مؤلف في أصول الفقه على سبيل الاستقرار طبعا انما هو كتاب الامام الشافعي الرساله. اما على سبيل المدح وبعض الاراء فهذا مذكور حتى في حديث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رساله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه شملت على كثير من احكام القياس والمنقول عن علي رضي الله تعالى عنه في احكام الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك الكثير مما لا يخفى على طالب العلم مما يوجد مما هو في مذمته موجود. علم اصول الفقه يجب ان يهدى في طالب العلم، وخصوصا الذي يطمح في الترقي الى مراتب النظر والاستدلال ولربما الاجتهاد في المسائل الشرعيه. ولذلك قال اهل العلم في حكم تعلمه انه فرض كفايه، وذكر كل فرض كفايه لانه من العلم الذي يجب أن يفترض على الأمة. ولما كان فهم الكتاب والسنة هو المقصد الأعظم من عمل بهما، كان أصول الفقه هو الطريق الموصل إلى فهم الكتاب والسنة، فكان من فروض الكفاية أن يتعلم أن يبقى علم أصول الفقه في الأمة، وأن الواجب أن يبقى من الأمة من يحمل هذا العلم حفظا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في حكم الأمة. لكن قال كثير من العلماء على كثير من العلماء أن الذي يرغب في التوصل إلى مرتبة الاجتهاد والحكم والفتوى يكون تعلم الأصول عليه فرض عنه فرض عنه، أما فرض كفاية فقال هو باعتبار الأمة بمجموعها، أما باعتبار أحد الناس فليس كذلك إلا لمن طلب أن يكون من أهل الاجتهاد والعلم والفتوى، فقال إنه يكون في حقه فرض عين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أهمية العلم علم الأصول لا شك أيها الإخوة أن علم أصول الفقه من علوم الشريعة، ولذلك فكل دليل يدل على فضل العلم الشرعي هو يدخل هو أي أصول الفقه داخل فيه لأن الأدلة عامة في فضل العلم الشرعي، وسواء كان العلم الشرعي من باب علوم الوسائل أو من باب علوم المقاصد فإن الجميع من العلم الشرعي، وفقد العلم الوسائل وعلم المقاصد أن علوم المقاصد هي التي تنتج الأحكام على سبيل المباشرة كتفسير الآية وشرح الحديث والفقه بالمعنى الاصطلاحي العلمي الذي هو علم الفروع، وعلوم الوسائل هي التي لا تنتج أحكام المباشرة لكنها هي الوسيلة لاستنباط الأحكام مثل علم مصطلح الحديث وعلم أصول التفسير وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم النحو التي هي ليست يعني تعلمها لا ينتج أحكاما مباشرة، لكن من تعلم الأصول منح الوصول إلى فهم الأحكام، وكذلك بالنسبة للعلوم الأخرى فهي من باب العلوم من علوم الوسائل، ومن المتقرر أن من وسائل الأحكام المقاصد، ولذلك كانت من العلوم الشرعية. فأول معالم فضل علم أصول الفقه أن تعلمه عبادة لدخوله في العلوم، فضل تعلم العلم الشرعي الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا أن شرف العلم يدرك من خلال ثمرته وغايته، فإن علم أصول الفقه ثمرته وغايته أن يفهم عن الله مراده في كتابه، ويفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده في سنته، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة القواعد العلمية لهذا الفهم. القواعد العلمية التي تنظم لطالب العلم والعالم فهم الكتاب والسنة هي القواعد الأصولية التي جمعها العلماء فأسموها أصول الفقه، ولذلك فإن علم أصول الفقه هو الذي يدرك به حسن الاستنباط للأحكام أو القدرة على الاستنباط للأحكام الشرعية. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن المقصود من أصول الفقه أن يبقى مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، إن المقصود من أصول الفقه أن يبقى مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، ذلك أن الكتاب والسنة وإن كان يعني نزل بلغة العرب وأنت عربي، لكن قد يفهم الإنسان من حيث اللغة ابتداء المعاني المباشرة، المعاني المباشرة التي يفهم كل عربي، لكن لا يزيد في فهمي عن ذلك، هذا جانب. الجانب الآخر أن قواعد الاستدلال أن تجمع الأدلة في المسألة الواحدة ويجمع النظير إلى نظيره والمثيل لمثيله ويجمع الأدلة المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ والمتعارف والأدلة المتعارضة وغيرها. وهذه لا يفقهها إلا طالب الحلم الذي يعلم ويتعلم هذه القواعد. ولذلك من أعظم فوائد علم أصول الفقه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على منهج علمي صحيح. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على منهج علمي صحيح. وقد تقول لي لماذا ليس على منهج علمي صحيح؟ لأن هناك من يتخوض في العلم بغير حق ويتتبع على الأدلة ليستنبط منها ويجتنبها ويستخرج أحكاما منها ثم يضل ويزل، لأن تعلمه أو لأن آلته في استنباط الأدلة في استنباط الأحكام الأدلة ليست على منهج علمي صحيح. ما هو المنهج العلمي الصحيح؟ هو الذي قاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعده أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنه ودونه أهل العلم من الأئمة المعتبرين بعد ذلك. ولذلك من أعظم الجلوس في فهم الشريعة ألا تطبق القواعد الأصولية في فهمها تلك القواعد التي قررها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من أئمة الإسلام. من فوائد علم الأصول أنه يربي الملكة عند طالب الحلم، ملكة النظر والاستدلال، لأن طالب الحلم قد يمضي كثيرا من عمره متلقيا أو حافظا لفروع فقهية غير متناهية فإن المسائل والحوادث والنوازل مستجدة.